عايزين اوضح. ها اوضح عمار المحامي اكيد بامر الله يجيبها ان شاء الله يجيبها ما دام هو محامي. تفضل. ايوه بس يا استاذ ليه؟ ليه اشترط الشافعي انه شيوخ التابعي ده؟ معلش يا محامي الظاهر انك ما حضرتش المذكرة كويس. ها؟ ها ها ها. معلش خلينا ندردش مع الشباب. نعم يا ابني يا حبيبي انت من الشعارة. شكلك كده. ها؟ براحتك خالص احنا قاعدين للفجر. لو ان الشيخان في حديث واحد نحكم على انه حديث مرسل واحد. والله انا حزين عليك انك فاهم بس انك مسكين مش عارف تعبر زيك. طيب اصبر شوي. لا ها ها يا ابني يا حبيبي. لان عندما يكون الشيخ وحده عن شيخه فلما تكون من غير شيوخه ابعد في الكفر ابعد في المصارفه. ها غيره جيد غيره. ها يا خلة احسنت يا ولد احسنت. خد الجنوب مش عاوزه ليه عم طب. خد جنيه حد ضامن الايام مخبية ايه. خد يا ابني يا حبيبي هنيئا مريئا. يلا يا حبيبي جنيه ما يجراش حاجة الصبح نديهم كمان. انتبه انتبه للفائدة لأن التابعيين إيش هذا؟ لأن التابعيين لو كان الشيخ عندهما واحد فعندئذ يأتي احتمال أن يكون كلا الروايتين تعودان إلى شيخ واحد. كما أنني سمعت فتوى او عمار درس عند خالد فقال كلمة افتى بها وايضا عبد الرحمن درس عند خالد فقال نفس الكلمة وشيخهما واحد فالاحتمال القائم ان كلا الفتوتين اخذوها عن مين؟ عن شيخ واحد. فلو ان الشيخ هو لهذا التابعي الكبير ولذاك فاحتمالية ان يعود الحديث الى مخرج واحد قائمة لانهما اتفقا في الايه في الاستاذ انه هو شيخ واحد. فاذا تعددت الشيوخ فغلبت الظن ان للحديث صار مخرجان عن شيخين مختلفين وهذا ابلغ في النفس بصحة الايه الحديث ان يعود الى مخرجين اقوى من ان يعود الى مخرج واحد. اذا انظر الشروط اللي اشترطها الشافعي. الشافعي يقبل مرسل التابعي الكبير اذا عضده مرسل من تابعي كبير اخر شريطة ان يكون شيوخهما مختلفين او ليس على شيخ واحد ثم او ان يفتي بمقتضى الرواية التي يرويها التابعي الكبير صحابي او ان يشتهر العمل بين الصحابة على ما روى هذا التابعي الكبير فعندئذ يقول الشافعي نعلم ان للحديث ماذا ان للحديث اصلا. لذلك هذا يبين لك خطأ من زعم ان الحديث الضعيف لا يقوى بشواهده ولا بتوابعه ويدعي هؤلاء أن مذهب ومنهج المتقدمين أن الحديث ما دام إسناده ضعيف لا يمكن أن يقوى أبدا إلا بأن يأتي بإسناد صحيح. هذا غلط هذا غلط وهذا افتئات على العلماء وقدح في أهل العلم. والآن المثال بين أيديكم المرسل ضعيف مرسل التابعي الكبير ضعيف عند الشافعي فلما عضد بضعيف آخر وغلب على الظن